قلبي انت خايف ليه وبتدق بصوت مسموع؟ قلبي انت خايف ليه وبتدق بصوت مسموع؟ ناس يسوع ولا نسيت انه اشبع الجموع؟ ناس يسوع ولا نسيت انه اشبع الجموع؟ ده بيتم بالعصفور باكله شربه بالطيور، ماشي معايا ضلمة ونور، حامين صخر الدهور. اوعى يا قلبي تخاف تاني، ده رب يسوع اللي فداني، مش ممكن ابدا هيسيبني او هينساني، مش ممكن ابدا هيسيبني او هينساني. ليلي اغاني واحتفال باللي فداني، مين هيفصل حبه عني ووعده ابدا لا ينساني؟ ليلي اغاني واحتفال باللي فداني، مين هيفصل حبه عني ووعده ابدا لا ينساني؟ قلبي بيك فرحان، قلبي بيك شبعان، اهتف وارنم بيك وادوس على الاحزان. قلبي بيك فرحان، قلبي بيك شبعان، اهتف وارنم بيك وادوس على الاحزان.